بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 176 من هذه الموسوعة الطيبة النافعة المباركة بإذن الله عز وجل، وهو المجلس 99 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أحداث السنة 9 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وكنا تكلمنا على غزوة تبوك وما بعدها، وتوقفنا الحلقة الماضية على قصة مسجد الضرار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل. من غير العجل عشان الطين ونقرب عشان تبطل على المقرب. اسمع عني اخر كلام اللي بقول لك عليه، اسمع يا ابن اسمع. لا نعم والله وحالله الرحمة رحمة من غير العجل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعاته القيمة النافعة البداية، أنه قال رحمه الله عز وجل قصة مسجد الضرار. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. لا تكن فيه ابدا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قال رحمه الله عز وجل: قد تكلمنا على تفسير ما يتعلق بهذه الآيات الكريمات في كتابنا التفسير بما فيه كفايات ولله الحمد والمنة، وذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل كيفية بناء هذا المسجد الظالم أهله وكيفية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرابه. مرجعه من تبوك قبل دخوله المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. ومضمون ذلك أن طائفة من المنافقين بنوا صورة مسجد قريبا من مسجد قباء، وأراد أن يصلي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حتى يروج لهم ما أرادوا من الفساد والكفر والعناد. فعصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه، وذلك أنه كان على جناح سفر إلى تبوك. فلما رجع منهم فنزل بذي أوان، وهو مكان بينه وبين المدينة ساعة، نزل عليه الوحي في شأن هذا المسجد، وهو قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل الآية. أما قوله تعالى ضرارا فلأنما أرادوا مضاهاة مسجد قباء، وكفرا بالله لا للإيمان به، وتفريقا للجماعة عن مسجد قباء، وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الراهب الفاسق قبحه الله. وذلك أنه لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى عليه، ذهب إلى أهل مكة فاستنفرهم، فجاءوا عام أحد فكان من أمرهم ما قدمناه، فلما لم ينهض أمره ذهب إلى ملك الروم قيصر ليستنصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو عامر على دين هرقل ممن تنصر معهم من العرب، وكان يكتب إلى إخوانه الذين نفقوا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم كل حين. فبنوا هذا المسجد في الصورة الظاهرة وباطنه دار حرب ومقر لمن يفد من عند عامر الراهب الفاسق، ومجمع لمن هو على طريقة من المنافقين. ولهذا قال الله تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ثم قال: ولا يحلفن، أي الذين بنوه، إن أردنا إلا الحسن، أي إنما أردنا ببناء الخير. قال الله تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال تعالى لرسوله: لا تكن فيه أبدا. فنهى عن القيام فيه لئلا يقرر أمره، ثم أمر وحث على القيام في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء، لما دل عليه السياق والأحاديث الواردة في الثناء على تطهيره أهل ما شاء أهله في تطهير أهله، مشيرة إليه وما ثبت في صحيح مسلم أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينافي ما تقدم، لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم فمسجد الرسول أولى بذلك وأحرى وأثبت في الفضل منه وأقوى، ما قد أشبعنا أن قال في ذلك في التفسير: ولله الحمد. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بذي أوان دعا مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي، وقال أو أخوه عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنهما، فأمرهما أن يذهب إلى هذا المسجد الظالم أهله فيحرقاه بالنار. فذهب فحرقاه بالنار وتفرق عنه أهله. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وكان الذين بنوه 12 رجل، وهم خدام بن خالد، وفي جنب داره كان بناء هذا المسجد، وثعلب بن حاطب، ومعتب بن كشير، وابو حبيبة بن الازعر، وعبد بن حنيف، اخو سهل بن حنيف، وجارية بن عامر، وابنه مجمع، وزيد، ونبتلي بن الحارث، وبحزاج، وهو الى بني ضبيعة، وبجاد بن عثمان، وهو من بني ضبيعة، ووديعة بن ثابت، وهو الى بني امية. قال رحمه الله عز وجل: قلت: وفي غزوة تبوك هذه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر، أدرك معه الركعة الثانية منها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يتوضأ مع المغيرة بن شعبة، فأبطى على الناس وأقيم الصلاة، فتقدم عبد الرحمن بن عوف، فلما سلم الناس أعظموا ما وقع، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنتم ما أصبتم. وذلك فيما روى البخاري رحمه الله عز وجل. قال: حدثنا، وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدث أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه رجع من غزوة تبوك، فدنا من المدينة، فقال: إن بالمدينة أقوى مما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فقالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة. فقال: وهم بالمدينة حبسهم العذر تفرد به من هذا الوجه. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا خالد بن مخرج، حدثنا سليمان، حدثني عمرو بن يحيى ابن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد بن عن ابي حميد قال: اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى اذا اشرفنا على المدينة قال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحب. وروى مسلم من حديث سليمان بن بلال أبيه نحوه. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. وروى أبو داود الترمذي من حديث سفيان بن عيينة نبيه، وقال الترمذي: وحديث حسن صحيح. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا معمر بن المطر، سمعت أبا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. قال البياقي رحمه الله عز وجل يذكره لنا عند مقدمه المدينة من مكة إلى أنه لما قدم المدينة من ثنيات الوداع، أي عند مقدمه من تبوك، والله تعالى أعلم، فذكرناه هنا أيضا. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقيل عن عقيل بن عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن ابن عبد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف من غزوة تبوك، قال كعب لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاة إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يرودي عيون قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير معاد. ولقد شهدت رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حتى توثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ أي يريد الدوان. قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أغد شيئا. فطفقت أغزو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر علي، فلم يزل يتمادى بي حتى أشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهاز شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين، ثم ألحقهم فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت وأنا مقد شيئا، ثم غدوت ثم رجعت وأنا مقد شيئا، فلم يزل بي حتى أسرع وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبس براده ونظره في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطي غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زه عني الباطل، وعرفت أني لا أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقا، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع في ركعتين، ثم أجلس للناس، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا. فقابل منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فجئت فلما سلمت عليه تبسم تبسما مغضب صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت دارك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطي بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو. والله لا، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، والله لقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، وقد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أبي أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبسني على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد السلام على المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمنا أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وفي مجلسي بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتي برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأشارك النظر رضي الله تعالى عنه، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس ما شيت، حتى تصورت جدار حائط بقتادة هو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا بقتادة أنشدك الله، هل تعلم أنه يحب الله ورسوله؟ فسكت فقعدت له فنشدته، فسكت فعدت له فنشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. قال: وبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام من قدم بطعام يبيعه المدينة، يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع علي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فألحق بنا نواسيك، وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرت بها حتى إذا مضت 40 ليلة، من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال ابن أمية فجاء قال كعب فجاء فجاءت امرأة هلال ابن أمية فجاءت امرأة هلال ابن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربك. فقالت: إن والله ما بي حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمري ما كان وما كان إلى يومي هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأتي لابن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال: فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. فذهب الناس يبشروننا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون. ولقد رجل إلي فرسا وسعى ساع ولقد رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون: ليهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، وقام إلي طلحة بن عبيد الله يهارول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساه طلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرك وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر صلوات ربي وسلامه عليه، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يدي قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أتحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلغ الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. متى عملت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كاذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت، وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار لقوله: وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك ما هلك الذين كذبوا. فإن الله تعالى قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد، قال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، إلى قوله تعالى: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعوا ما استغفر لهم، وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا ليس الذي ذكر الله مما خلفنا من الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وأرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وهكذا روى مسلم من طريق الزهري بنحوه، وهكذا روى محمد بن إسحاق عن الزهري بمثل سياق البخاري، وقد سكنه في التفسير من مسند الإمام أحمد، وفيه زيادات يسيرة ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله عز وجل: ذكر أقوى من تخلفوا من الوصاة غير هؤلاء. قال علي بن طلحة الوالبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خالطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال: كانوا 10 رهط تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما حضر رجوعه أوثق 7 منهم أنفسهم بسواري المسجد. وكان ممر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد عليهم، فلما مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هؤلاء؟ قالوا: أبو لبابة وأصحاب النار، تخلفوا عنك حتى تطلقهم وتعذرهم. قال: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله عز وجل هو الذي يطلقهم رغبوا عني. وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين، فلما أن بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. فأنزل الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا الآية وعسى من الله واجب. فلما أنزلت أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم، فجاءوا بأموالهم وقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا. قال: ما أمرت أن أخذ أموالكم. فأنزل الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. إلى قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وهم الذين لم يربطوا أنفسهم بالسواري فأرجوا، حتى نزل قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، إلى آخرها. وكذا روى عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بنحو. وقد ذكر سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ومجاهد ومحمد بن اسحاق قصة أبي لبابة وما كان من أمره يوم بني قريظة وربطه نفسه حتى تيب عليه، ثم أنه تخلف عن غزوة تبوك فربط نفسه أيضا حتى تاب الله عليه، وأراد أن ينخلع من ماله كله صدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيك من ذلك الثلث. قال ابن جاد وابن اسحاق: وفي نزل آخرون اعترفوا بذنوبهم الآية. قال سعد بن المسيب: ثم لم يرى منه بعد ذلك في الإسلام إلا خير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلت: ولعل هؤلاء الثلاثة لم يذكروا معه بقية أصحابه، واقتصروا على أنه كان كالزعيم لهم كما دل عليه سياق ابن عباس والله تعالى أعلم. وروى الحافظ البيهقي من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن سلمة بن قيل عن عياض بن عياض عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن منكم منافقين، فمن سميت فليكم قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى عد 36، ثم قال: إن فيكم أو إن منكم منافقين، فاسألوا الله العافية. قال: فمر أمر برجل متقنع وقد كان بينه وبينه معرفة، فقال: ما شأنك؟ فأخبره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بعدا لك سائر اليوم. قال رحمه الله: قلت: كان المتخلفين عن متخلفون غزوة تبوك 4 أقسام: مأمورون، مأجورون، كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، محمد بن مسلمة بن أم مكتوم، معذورون، وهم الضعفاء، والمرضى، والمقلون هم البكاؤون، وعصاة المذنبين وهم الثلاثة، وأبو لبابة وأصحابه المذكورون، وآخرون مذمومون وهم المنافقون، عليهم من الله ما يستحقون. قال رحمه الله عز وجل: ذكر ما كان من الحوادث بعد رجوعه صلوات ربي وسلامه عليه للمدينة من صرف ومن تبوك. قال الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو عبد الله الحافظ ملاء، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو البختري قال حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر، حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا عم أبي زحرو بن حصن عن جده حميد بن منهب قال: سمعت جدي خريم بن أوس بن حارث بن الأمن يقول: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرف ومن تبوك، فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: لا يفضض الله فاك. فقال من قبلها طيبت في الظلال وفي مستودع حين يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق، صلوات ربي وسلامه عليه. ورواه البيهقي من طريق أخرى عن أبي السكيني زكريا بن يحيى الطائي، وهو في جزء له مروي عنه، وقال البيهقي وزاد: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذه الحيرة البيضاء رفعت لي، وهذه الشيماء بنت بقيلة الأزدي على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسد، فقلت يا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف، فهي لي. قال: هي لك. قال: ثم كانت الردة، فما ارتد أحد من طيين، وكنا نقاتل من يلينا من العرب قبل على الإسلام، فكنا نقاتل قيسا وفيهم عيينة بن حصن، وكنا نقاتل بني أسد، وفيهم طليحة بن خويلد، وكان خالد بن الوليد يمدحنا، وكان فيما قال فينا: جزى الله عنا طيئا في ديارها، بما تلك الأبطال خير جزاء، هم أهل رايات السماحة والندى، إذا ما الصبا ألوت بكل خبائي، هم ضربوا قيسا على الذي بعدما أجابوا منادي ظلمة وعماء. قال: ثم سار خالد رضي الله تعالى عنه إلى مسيلمة الكذاب، فسرنا معه فلما فرغنا من مسيلمة أقبل إلينا ناحية أقبل أقبلنا إلى ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة في جيش وأكبر من جميعنا ولم يكن أحد من الناس أعدى للعرب والإسلام من هرمز فخرج إليه خالد رضي الله تعالى عنه ودعاه إلى البراز فبرز له فقتله خالد وكتب بخبره إلى الصديق فنفله وسلبه فبلغت قلنسوة هرمز 100,000 درهم وكانت الفرس إذا شرف فيهم الرجل جعلت قلنسوته ب100,000 درهم ثم أقبلنا على طريق الطف إلى الحيرة فأول من تلقانا حين دخلنا الشام بنت بقيلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شعبان متجرة من خمار أسود فتعلقت بها وقلت هذه وهبها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني خالد عليها بالبينة فأتيته بها وكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشير الأنصاري ابن بشير الأنصاري فسلمها إلي فنزل إلي أخوها عبد المسيح يريد الصلح فقال بعنيها فقلت لا أنقصها والله عن 100 درهم فأعطاني 1,000 درهم وسلمتها إليه فقيل لو قلت 100,000 دفعتها لدفعها إليك فقلت ما كنت أحسب أن عددا أكثر من 100 طيب نقف على قدوم وفد ثقيف، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.